الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو المجلس الخامس في شرح أخصر المختصرات. وقفنا عند الفصل الذي يتحدث فيه المصنف رحمه الله عن أحكام قبض المبيع. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وغفر لنا وله. فصل في أحكام قبض المبيع. ومن اشترى مكينا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيما يتعلق بهذه المسألة، كحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه، وحديث إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. فأخذ من الفقهاء رحمهم الله أن من اشترى مكيلا ونحوه، نحو المكيل الموزون والمعدود والمذروع، فهذه أربعة أشياء يتعلق بها حق التوفية، وهي المرادة بقول المصنف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه، أي مكيلا كالبر وموزونا كالحديد أو كالذهب والفضة، والمعدود كالرمان لأنه يباع بالعد، والبطيخ يباع بالعد، والمذروع كالقماش. لزم بالعقد، أي لزم البيع بالعقد وصار ملكا، أي المبيع صار ملكا للمشتري، لكن لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، لابد أن يقبضه، فلا يبيعه إلا بعد أن يقبضه. اشترى البر من فلان فينتظر، لا يبيعه حتى يقبضه، ما زال عند البائع فينتظر. ومن فوائد منعه من البيع قبل القبض أنه بهذا يتمكن من تسليم البضاعة للمشتري الثاني، لأنه قد يشتري من شخص برا، يشتريه والصاع قيمته مثلا دينار، ثم يبيعه قبل أن يقبضه على شخص بدينارين مثلا فرضا. البائع الأول ربما تشح نفسه ويمتنع من تسليم البضاعة، فلذلك نقول لا تبع حتى تستلم. طيب كيف يستلم البضاعة وكيف يقبض البضاعة التي هي من المكيلات والمعدودات والموزونات والمذروعات؟ يحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، يعني الذي يباع بالكيل يحصل قبضه بأن يكال، والموزون بأن يوزن، والمذروع يذرع، والمعدود يعد، وهكذا. فإذا اشترى 20 صاعا يكيل له 20 صاعا ثم يستلمها، هذا هو الاستلام وهذا هو القبض بكيله ونحو ذلك، مع حضور مشتري أو نائبه، ووعاؤه كيده، حضر المشتري أو وعاؤه موجود ويكيل فيه، وضع 1 2 3 خلاص الآن استلمته وعرفت مقدار مالي. قال: وصبرة ومنقول بنقل. الصبرة هي الكومة من الطعام، ويجوز شراء الكومة من الطعام لا يعلم قدرها، وهذا يحصل لو ذهبتم إلى سوق التمر مثلا يوجد صبرة كومة، فيأتي من يشتري هذه الكومة ب1000 ريال. طيب كيف يتم القبض في الصبرة؟ بنقلها، ينقلها من هذا المكان إلى محله، إلى محل آخر في السوق، وهكذا. والمنقول بنقل، المنقول كالسيارة الواحدة، اشترى سيارة أو اشترى سلعة أخرى مما ينقل، بنقلها من مكان إلى مكان. وما يتناول بتناوله، كالأشياء اليسيرة التي يحصل قبضها بالتناول، كالساعة إذا اشتراها بالتناول، إذا تناولها قبضها. وغيره بتخلية، كالبيت إذا اشتراه كيف يتم قبض البيت؟ لا يمكن أن يكون بنقله. إذن بماذا؟ بالتخلية، بأن يعطيك المفتاح ويخلي بينك وبين البيت فتفعل به ما تشاء. أنت اشتريت البيت، طيب القبض ما زال لصاحب الدار أمتعة البائع، فأخر الدار ثم قال خلاص اتصل عليك تفضل، الآن حصلت التخلية وتتمكن من دخول الدار والإصلاح فيها. قال: والإقالة فسخ تسن للنادم. والإقالة فسخ وليست بيعا. إيش معنى الإقالة؟ هي فسخ العقد بتراضي الطرفين. فسخ العقد بتراضي الطرفين، اشتريت منه جهازا أو ساعة وندمت، فجئت إلى صاحب المحل وطلبت منه فسخ العقد، وهو المسمى بالإقالة. فالإقالة فسخ بمعنى أنه يعيد لك المبلغ نفسه. اشتريت السلعة بمئة دينار فيعيد لك مئة دينار، لو قال لا ما أعطيك إلا 90 دينار، إذن لا تكون إقالة، تكون إيش؟ بيعا جديدا، اشتراها منك مرة أخرى. أما الإقالة فهي فسخ تسن للنادم، لأن يندم الإنسان، خاصة من يبيع بيته يندم، لأنه يبيع البيت ثم يبحث عن بيت آخر فلا يجد إلا بمبلغ باهظ، وقيمة البيت الذي باعه ما تأتي له ببيت ولو مكث سنين، فيندم فيأتي لمن اشترى ويقول جزاك الله خير لو تقيلني، فيسن. لكن هل يجب؟ لا، لا يجب. قال: والله لا، أنا لا أقيلك، أنا اشتريت البيت وأنا لي حاجة ولي رغبة في البيت ومصلحة، عذرني. خلاص لا شيء عليه، هذا حقه. قال رحمه الله: فصل في الربا والصرف. طبعا نحن نحاول أن نمشي اليوم حتى ننهي المقرر في منهج هذه الدورة. قال: فصل في الربا والصرف. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل يعني ربا سببه الزيادة في أشياء، يعني الأموال الربوية، وسيأتي إن شاء الله قاعدة في الربا. وربا النسيئة تأخير القبض في أحد الربويين، كان يبيع كيلو من الذهب بكيلو، صحيح ليس هناك زيادة، لكن استلم أحدهما الكيلو والثاني سيسلمه بعد يوم، هذا ربا، ربا نسيئة، يعني سببه تأخير القبض، يعني لابد من الاستلام والتسليم في هذه المعاملة. الربا هل يجري في كل شيء؟ سيارة بسيارتين هل فيها ربا؟ لا، ما فيها ربا. ساعة بساعتين ما فيها ربا. أرض بأرضين ما فيها ربا. طيب إذن الربا في أي شيء؟ قال: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون. إذن في المكيلات والموزونات، بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق. طيب نكتب قاعدة، هذه القاعدة تسهل لنا هذا الباب. تذكرون باب الفدية لما ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين أنها تنقسم إلى 4 أقسام؟ سهل الباب. هنا اكتب عندك قاعدة في الربا: واحد أو الأول، إذا اتحدت العلة والجنس كتمر بتمر، وجبت المماثلة والقبض، أو شرط القبض والمماثلة. 2، إذا اتحدت العلة واختلف الجنس كبر بتمر، فيجب هنا أو فيشترط القبض فقط. إذا اختلفت العلة كذهب بتمر فلا ربا، واضح؟ الحالة الأولى إذا بيع الربوي بجنسه مع اتحاد العلة لا شك، كتمر بتمر، فيشترط إيش؟ التماثل والتقابض، لابد أن يتم القبض في المجلس، لابد. مثال تمر بتمر. وإن اختلف النوع، انتبهوا عندنا جنس وعندنا نوع. الجنس تمر، بر، شعير، والنوع النوع داخل تحت الجنس. الجنس هو التمر، لكن أنواع التمر أنواع كثيرة، بلحي، خلاص، رزيز، سكري، سكري كيلوة أحيانا 30، تمام. وفي أنواع مثلا يعني السلج كيلوة بريالين، هذا كيلوة 30 وهذا كيلوة بريالين. فإذا بعت كيلو سكري بسلج إيش الواجب؟ التماثل كيلو بكيلو مع التقابض في المجلس. قال لي يا جماعة شو كيلو بكيلو؟ أنا خسران. خلاص أنت غير ملزم. طيب إيش الحل؟ إيش الحل؟ بيع السكري بثلاثين ريال في السوق ومعك 30 ريال، اشتر بها ما شئت من السلج، واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا بيع الربوي كالتمر من الأموال الربوية يعني التي ممكن أن يقع فيها الربا بغير جنسه مع اتحاد العلة، كتمر ببر، فيجوز صاع بصاعين لكن بشرط التقابض يدا بيد، هاء وهاء. ثلاثة إذا بيع الربوي بغير جنسه مع اختلاف العلة طبعا كذهب بتمر، فهل يشترط شيء؟ هل يشترط التماثل؟ تقابض؟ لا ربا. طيب إذن نفهم الآن كلام المصنف رحمه الله. قال يحرم في كل مكين وموزون بيع بجنسه متفاضلا. بيع بجنسه مثل إيش العنين الآن اشرحونا لنا. كتبر بتمر متفاضلا صاع بصاعين إذن ربا، ولو يسيرا لا يتأتى. كيف؟ حتى ولو باع 3 تمرات ب5 تمرات تمام ولم يبلغ الصاع، لكن هذا أكثر من هذا، لابد من التماثل حتى ولو كان أقل، ولو كان شيئا قليلا. قال ويصح به متساويا، يعني ويصح بيع الربوي بجنسه كتمر بتمر متساويا مع التقابض. طيب وبغيره، ايش معنى بغيره؟ يعني يصح بيع الربوي كالتمر بغير جنسه كتمر ببر في الحالة الثانية، بشرط ايش؟ قبض قبل التفرق. لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، يعني الأشياء التي تباع بالكيل يكون الأصل أن تباع بالكيل ما تبيعها بالوزن، لأن الكيل يعتمد فيه على الحجم لا على الوزن، ولذلك يختلف البر. قد تأتي بصاع بر من هذا النوع وأنواع البر، وصاع ثاني بر توزن هذا الثاني أكثر منه، الثاني أكثر منه وزنا، الحبة تختلف من جهة الثقل أو الوزن، فلذلك يقدر بإيش ويباع بماذا؟ المكيلات تباع بالكيل والموزنات تباع بالوزن. وعندنا قاعدة وهي أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قل أنت متأكد أن هذا يساوي هذا؟ قال لا والله ما أدري، لكن ما تدري. إذن كأنك عرفت أن هذا أكثر من هذا، وهذا هو الربا. قال إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، فلو بيع بوزن مع علمنا أنه متساوي بالنسبة للمعيار الشرعي فلا حرج. والمعيار الشرعي بالنسبة للتمر مثلا هو الكيل. قال وربا النسيئة، أي ربا بسببه التأخير في القبض، يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكين بمكيل، وموزون بموزون نساء، كتمر بتمر، صاع بصاع من البر، ولكن لم يحصل إيش؟ التقابض، فيكون ربا فضل زيادة يعني، أو ربا نسيئة تأخير، ربا نسيئة تأخير. إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، إلا إذا اشترى البر بالذهب فلا ربا، لابد من هذا، ولا كيف يشتري الناس؟ قال ويجوز بيع مكين بموزون وعكسه مطلقا، بيع مكيل بموزون وعكسه يعني موزون بمكيل مطلقا، هذا داخل في أي صورة أي حالة؟ القاعدة التي أخذناها الحالة الثانية، دقق في الثانية، مكيل بموزون هل اتحدت العلة؟ لا، العلة اختلفت، مكيل بموزون كتمر بذهب، العلة اختلفت صح؟ إذن قال ويجوز بيع مكين بموزون وعكسه مطلقا يعني لا ربا، وهي الحالة الثالثة. وصرف ذهب بفضة وعكسه، الصرف هو بيع العملة أو بيع النقد بالنقد، فيجوز صرف ذهب بفضة وعكسه، لكن بشرط الاستلام في المجلس. قال ولهذا قال وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. قال فصل في بيع الأصول والثمار، وهذا الفصل في بيع الأصول والثمار. الأصول كالأراضي والدور البيوت والمزارع، والثمار معروفة. لماذا أفردها مع أنها داخلة في البيع المتقدم، شروط البيع المتقدمة وأحكام البيع؟ لأنها تنفرد بأحكام مستقلة. من أهم الأشياء عند الناس بيع العقار أي الأرض والبيت وبيع الثمار، فيها أحكام كثيرة ويحصل خصومة ويدقق الإنسان فيها. أهم ما يشتري في حياته في الغالب البيت، حتى أن يصبح بيت العمر، فلذلك احتيج إلى فض النزاع. ستعلمون الآن كيف يحصل النزاع. قال وإذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين، اشترى البيت خلاص، البيت صار في ملكه. طيب اللي فيه داخل البيت هل هو ملكي؟ يقول أنت ملكك لما اشتريت البيت أو الدار، ملكت بشراء الدار الأرض. ما يأتي البائع يقول أنا بعته البيت الدار، ما بعته الأرض، لا، ولما اشترى البيت دخل فيه الأرض، تمام. وإذا اشترى الأرض دخل فيها ما على الأرض، هذا الأصل سيأتي. قالوا بناءها وسقفها، سقف البيت، قالوا الله السقف أنا لا ما بعته، بعته البيت بس السقف، لأن قديما كانوا يأخذون السقف ينقلون لأن يكون من خشب، لا تنظر لحالنا الآن، والآن قد يكون يسمونه يعني أصحاب الحدادة وغيره هنجر، وله مبلغ كبير السقف، خاصة إذا كان المكان كبيرا، يقول جدران لك، لكن نحن نريد السقف حتى ننقل إلى مستودع آخر، واضح؟ نقول لا، الأصل أنه لما اشترى الأرض والبناء السقف تابع. وبابا منصوبا أيضا الأبواب، قال أنا بعتك البيت ولكن الباب لا، الأبواب هذه غالية علينا، وأنا عندي بيت ثاني ونفس المقاسات، أخذ الباب وأنقله على الحلق الموجود في الباب الثاني. يقول لا، لما باع الدار شمل هذا، والحقيقة أن هذا يرجع إلى العرف. لا في عرفنا إذا اشتريت البيت يدخل فيه أشياء، الأبواب، النوافذ، طيب المطبخ اللي موجود في البيت ملك البائع ولا المشتري؟ ملك البائع ولا المشتري؟ ملك البائع، إلا إذا اشترط الأصل، لأن الإنسان يضع مطبخ وإذا انتقل إلى مكان ثاني نقل معه، قيمته في كثير من الأحوال عالية عالية. التكييف المركزي ها للبائع ولا المشتري؟ للمشتري، هذا الأصل، المشتري. لكن كان قديما الناس يعملون وما زالوا يستعملون، تجدون في مكة لأن يحتاجون، لأن غرف كلها الفنادق اللي يعني في مكة، فأحيانا يضعون مكيف شباك، تمام، وموجود قديما في البيوت يستعملونه، مكيف شباك على قدر يعني صغير. هذا الأصل أن الناس يعني يأتي ويستأجر مثلا البيت أو يسكن معه، وإذا انتقل أخذها ووضعها في البيت الثاني، إذا هي للبائع. قالوا سلما ورفا مسمورين، يعني أنا اشتريت البيت دخل فيه السلم المسمر. طيب السلم اللي موضوع على يعني مركون في الأرض يستعمل لإصلاح البيت، هذا للبائع أو للمشتري؟ للبائع، للبائع. قال وخابية مدفونة، قال وهي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة. هناك أشياء قديما كان الإنسان ينقلها معه، القفل والمفتاح، أبواب خشبية، فإذا انتقل أخذ معه القفل والمفتاح، ومثله يعني ما أدري نمثل له الآن فيما يتعلق بالباب، ربما نمثل له لو كان عنده مثلا على الباب القفل هذا الذي يكون بمفتاح ويوضع على سلسلة، تمام، هذا الأصل أنه للبائع، يضعه فقط لحفظ البيت، فإذا باع أخذ السلسلة والقفل وقد فضل هذا بيتك، وأنت عاد افعل ما شئت وأمن بيتك. ودلوا وبكرة، لأن يكون في البيت بئر، قديما يكون في البيت بئر فيحتاج إلى دلو بكرة، وسمي في زمن سطل حتى يستخرج الماء، هذه ملك للبائع ونحوها. طيب انتهينا من بيع البيت. اثنين، أو أرضا، يعني إذا باع أرضا يشمل ماذا؟ شمل غرسها وبناءها، بعته الأرض ما عليها له من الغرس، فيها أشجار، فيها بناء له. طيب فيها سيارة، أنا موقف السيارة، وقفت سيارتي فيها، لا، هذا البائع. قال لا زرعا وبذره إلا بشرط، أما إذا كان فيها زرع بعته الأرض، ولكن فيها زرع أنا زرعت فيها شعير أو بر، فهذا للبائع إلا بشرط. المشتري قال أنا اشتريت الأرض بشرط أن الزرع لي، فله شرطه، ويصح مع جهل ذلك، يعني لو عقد المشتري البيع وهو يجهل أن الزرع أو البذر للبائع ثم تبين له ذلك، نقول العقد صحيح، ولكن لك الخيار بين الفسخ أو الإمضاء. قال والله ما كنت أدري، أنا لما اشتريت الأرض كنت أظن أن الزرع لي، لأنها كيلو في كيلو، والزرع الذي فيها له قيمة، والآن تبين لي أن الحكم الشرعي في صالح البائع. أقول خلاص، أنت ما دام أنك ما رضيت فلك الحق بالفسخ، تفسخ البيع، وإن أردت الإمضاء فلك ذلك. قال وما يجز أو يلقط مرارا فوصوله لمشتر، مثلوا له بالقط، بالقط الذي هو العلف البرسيم، فإذا اشترى الأرض عليها هذا القط وهو يجزى ويلقط مرارا، والذي يلقط مرارا أيضا مثل له الشارع المحشي بالطماطم، فقال أصوله للمشتري. والجزة أو الجزة واللقطة الظاهرتان للبائع، يقول الآن الموجود من القت أو البرسيم لك أيها البائع الآن، تقطعه الآن أو تجزه الآن، والأصول الباقية لأنه إذا قطع ينبت مرة ثانية أو يزيد مرة أخرى، إذا زاد مرة أخرى لمن؟ للمشتري. ما لم يشرطه مشتري، المشتري قال اشتريت الأرض بشرط أنما ظهر لي أو اللقطة الموجودة لي، فله شرطه. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له، باع النخل بعد أن تشقق الطلع فلمن يكون؟ الأصل أن العنقود يكون في وعاء ثم ينشق، بعد ما ينشق يضعون فيه أو يلقح، تمام؟ انشق ولم يلقح فلمن بعد أن تشقق الطلع؟ قال من باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له، أي البائع، مبقا إلى الجذاذ، فيبقى إلى الجذاذ، إلى الصرام، إلى أن يؤخذ من رؤوس النخل، ما لم يشرطه مشتر. والمصنف رحمه الله كما هو المذهب علق الحكم بالتشقق، وبعضهم علقه بالتأبير أي التلقيح للنص عليه في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبير أي التلقيح، فقال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ويختار هذا الشيخ تقي الدين رحمه الله، قال صاحب المبدع وهو ظهر الخبر، قال وهو المختار، فالمسألة فيها خلاف في المذهب. قال وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، إذا باع الأرض وفيها شجر قد بدا ثمره، ظهر الثمر، لمن الثمر؟ لمن؟ للمشتري أو للبائع؟ للبائع. أو ظهر من نوره كمشمش، ظهر من وعائه من زهره، النور الزهر، أو خرج من أكمامه، والأكمام جمع كم وهو الغلاف، كورد وقطن. على كل حال إذا ظهر فهو للبائع، ما ظهر هو للمشتري، وما قبل ذلك أي قبل الظهور فهو للمشتري، والورق أيضا للمشتري، الورق قد يكون له قيمة ويباع كورق العنب، فهو للمشتري مطلقا. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، لا تبيع الثمر كالرطب إلا إذا بدا صلاحه، لأنه يكون أخضر ثم بعد ذلك يحمر أو يصفر، فإذا بدا الصلاح تبيعه. لماذا لا تبيعه قبل بدو الصلاح؟ لأنه يحصل فيه آفات ويمرض، فتبيعه ثم يأتيه المرض أو السوس فيفسد المحصول، ثم تحصل المشاكسات والمخاصمات بين البائع والمشتري. نقول لا تبيعه حتى يظهر الصلاح، لأن العادة أنه إذا بدأ صلاحه أحمر وأصفر والعنب تموه بالماء الحلو ولان، خلاص العادة أنه لا يصيبه شيء من الآفات والعاهات التي تصيب الزروع، فالشريعة تأتي بما يقطع الخصومات. ولهذا قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، فلا تبيع البر إلا بعد أن يشد. الأصل أنه إذا ظهر، إذا ضغطت الحبة تنضغط لينة وبداخلها أشبه ما يكون بالماء أو بالسائل، لينة. طيب النضج اشتداد الحب تقسو فتضغط عليها لا تنضغط، كما تراها عند الذين يبيعون الحب، هذا قد اشتد، فإذا لا يباع إلا بعد أن يشتد، هذا بدو الصلاح. لغير مالك أصل أو أرضه، لغير مالك الأصل الذي هو النخل، شخص يملك النخل تمام، ولكنه لا يملك الثمر، والثمر الأصل أنه لا يباع إلا بعد بدو الصلاح، لا يباع إلا بعد بدو الصلاح، فلك أن تبيعه قبل بدو الصلاح على مالك الأصل، التابع تابع. قال أو أرضه. أنا استأجرت منه الأرض وزرعت فيها بر لم يشتد ولم يبدو صلاحه، فصاحب الأرض قال ألا تبيعني الزرع ولم يشتد، أنا لا يجوز أن أبيعه على أي أحد، لكن مالك الأرض لي أن أبيعه، لأنه سيملك هو مالك الأرض وما عليها بعد ذلك، فالأمر في حقه أيسر وأهون. قال ولا يصح بيع ثمن قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتراط حبه لغير مالك أصل أو أرضه. إذن يجوز أن تباع لمالك الأصل أو مالك الأرض، هذا واحد. اثنين، إلا بشرط قطع إذا كان منتفعا به، يجوز بيعه قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال. كيف؟ قال أنا أريد أن أشتري منك الخيار مثلا، ما بدا صلاحه إلى الآن، لكن قال بشرط أن نقطعه في الحال أو يؤخذ في الحال، هذا واحد. اثنين، وأن يكون ينتفع به، قال إحنا ننتفع به نعمل به المخلل مثلا، واضح؟ أنا مثلت بمثال، يصح ولا ما يصح؟ لكن لو باعه قبل أن يبدو صلاحه أي الخيار على شخص لا يستطيع الانتفاع به، هل يجوز؟ لا، ما يجوز. وليس مشاعا، يعني لا يبيعه في هذه الحال إذا كان يملكه اثنان ملكا مشاعا. والملك المشاع هو معلوم القدر وجهول العين. كيف؟ أنا وهو مشتركان في ملك هذه المزرعة والمحصول، أنا لي نصف المزرعة وهو نصف المزرعة، المقدار معلوم النصف والنصف، لكن العين مجهولة، هل أنا أملك هذا النصف أو هذا النصف؟ لا، كل المزرعة لي وله، وكل المحصول لي وله، كل قطعة أملكها أنا وهو، واضح؟ هذا معنى أنه ملك مشاع. لكن لو كانت مزرعة مقسومة قسمين واضح الانقسام، في علامات بل في جدار بين المزرعتين، فهذا نصيبه وهذا نصيبه، هل هذا ملك مشاع؟ لا. قال وكذا بقل ورطبة. البقل كل نبات اخضرت به الأرض كالنعناع والبقدونس والبصل، والرطبة القت التي هي البرسيم العلف. وكذا بقل ورطبة ولا قثا ونحوه إلا لقطة لقطة، يعني البقل والرطبة أي القت حكمه كما تقدم. قال ولا قثا ونحوه إلا لقطة لقطة، لا يباع إلا لقطة لقطة، الذي ينبت أو يظهر ثم يأتي بعده لقطة أخرى وثالثة ورابعة وهكذا. مثل إيش مثلنا؟ المصنف هنا أو المحشي مثل بالطماطم كما تقدم، الأشياء التي تقطف ثم يظهر بعدها، والأصول موجودة، فأنت تبيع اللقطة الموجودة فقط. أما يقول والله أنا أشتري منك هذا محصول لمدة 5 أشهر، اللقطة هذه وما بعدها وما بعدها كله لي، أنا اشتريته، لا، أنت ما تشتري الشيء الذي لم يظهر، تشتري اللقطة التي ظهرت، المحصول الذي ظهر، إذا قطف ناس يأتي بعده تشتري مرة ثانية جديد. أما أن تشتري شيئا لم يوجد يعني معدوم، لا. قال أو مع أصله، إما أن يباع لقطة اللقطة أو يباع مع أصله، فإذا بيعت اللقطة مع أصلها أي أغصانها جاز، ولو لم تباع مع الأرض ولو لم يبدو الصلاح. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. اشترى كما تقدم مثلا الخيار بشرط القطع في الحال، لكنه تركه وزاد زيادة غير يسيرة، فيبطل البيع، لأن الآن اختلط حق البائع بالمشتري فبطل. ولهذا نقول الآن تبادر بقطعه حتى لا يزيد، لأنه في يوم وليلة يزيد مثل الخيار. إلا الخشب فلا ويشتركان فيها، باعه الخشب أشجار من أجل الخشب وتركها حتى زادت زيادة كثيرة، فيقول لا حرج ويشتركان في الزيادة. لما اشترى كان الطول مثلا 5 أمتار وزادت مترين فيشتركان في الزائد، كل على قدر حقه. قال وحصاد ولقاط وجداد أو وجذاذ على قد على مشتر. هو لما اشترى مني المحصول، اشترى مني البر أو الزرع، الحصاد على من؟ على المالك الذي هو المشتري الآن. لما اشتراه هذا حلاله يتولى، والذي يتولى الحصاد. وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. أنا بعته الزرع بر، الحصاد عليه، لكن الحصاد سيكون بعد أسبوع مثلا. خلال الأسبوع هذا ما الذي يلزم بسقي الزرع؟ المشتري أو أنا صاحب المزرعة؟ أنا البائع صاحب المزرعة. ثم تكلم رحمه الله عن مسألة مهمة وهي وضع الجوائح. بعته المحصول ثم جاءت آفة كالتمر، بعته التمر على رؤوس النخل، لا ما هو على رؤوس النخل، طيب بعته الزرع فجاءت أمطار أو جاء برد وأتلف المحصول، من الذي يتحمل؟ من الذي يتحمل الخسارة الآن؟ أنا بعته المحصول بمليون ريال، المشتري أو البائع؟ طيب صورة المسألة مسألة مهمة، لأن المحصول يكون له قيمة كبيرة أحيانا. قال وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع، ما تلف على البائع، ثمار التالف على البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ما لم يبع مع أصل، أما لو بعته النخل مع الثمرة وتلفت فعليه على مالك الأصل، لكن أنا بعته الثمرة فقط وتلفت، تلفت قبل أن يحوزها، تمام، قبل أن يقبضها، قبل أن توضع في الجرين. علم من أن المشتري لو أنه صرم أو حصل منه قطع الثمرة ووضعت في الجرين من أجل التشميس أو في الأوعية ثم جاءت جائحة وأتلفتها، هو استلم الآن فعلى المشتري، لكن قبل ذلك وهي على رؤوس النخل مثلا أنا الذي أتحمل أيها البائع، فأعيد له الثمن. ما لم يباع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته، اشترى مني ثم أخر الأخذ، قلت تفضل تأخذ من المحصول، احنا بعد يوم يومين ثلاثة، الأصل خلال 3 أيام، فانتظر إلى 10 أيام فجاء برد وأتلف المحصول، ما الذي يتحمل البائع أو المشتري؟ المشتري لأنه فرط أخر الأخذ عن عادته. طيب كيف أعرف الصلاح؟ وهل لابد من صلاح الثمرة كلها؟ لأن احنا قلنا ما تبيع، ما لا تبيع إلا بعد بدو الصلاح. طيب كيف أعرف الصلاح؟ رحمه الله وصلاح بعض ثمرة، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، النخل يحمر ويصفر، الأصل أنه أخضر البسر ثم يتغير اللون فيحمر أو يصفر، هذا الصلاح. طيب والعنب هو أخضر أخضر، قال لا، أن يتموه بالماء الحلو فيوجد فيه الماء ويتغير الطعم ويصير حلوا ويصفو اللون. قال بقية الثمر بدو النضج وطيب الأكل، طاب أكلها تأكل، قبل ذلك لا تستطيع أن تأكل للمرارة. طيب عرفنا أن هذا هو بدو الصلاح. طيب أنا عندي أنواع من التمر في المزرعة، عندي سكري وعندي خلاص، بدأ صلاح بعض السكري، تمام، شجرة واحدة، بدو الصلاح في شجرة واحدة ينسحب على جميع الشجر أو على جميع النخل في المزرعة من نفس النوع. انتبه، أنا قلت عندي خلاص وسكري وبرحي، فإذا بدأ الصلاح في نوع في شجرة واحدة من السكري ينسحب على جميع النخل وجميع الأنواع أو على نوع واحد على حسب كلام المصنف، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع جنسها أو نوعها نوعها. إذن صلاح واحدة من السكري لبقية النخل السكري فقط، أما الخلاص لا. ولهذا يختلف، بعض النخل الثمرة تأتي في أول الموسم وبعضها تتأخر بعدها بشهرين أو أكثر. طيب، قال ويشمل بيع دابة. الآن نتكلم عن بيع الدابة ومثلها السيارة. إيش يشمل حينما يبيع الدابة؟ قال عذارها، أي اللجام. أما يبيعك الفرس بدون لجام كيف تقوده؟ قال أنا بعتك الفرس لكن بفك اللجام. طيب يا شيخ، ما لا، الأصل أن يباع مع اللجام، تمام. ومقودها، ما تقاد به، ونعلها، الحذاء الذي يكون في قدميها ورجليها. ومثل السيارة، أنا إذا بيعت في أشياء لا بد منها للسيارة فتباع السيارة معها. كان بعتك السيارة ولكن بدون مثلا المسجل أو بدون مثلا يعني أشياء الإضاءة أو الأيوة جميل الكفر اللي نسميه سبير، تمام. قال الآن عندك أربع كفرات الحمد لله كافية، سيارة تمشي بأربع كفرات، إيش حاجتك بالخامس؟ أنا بعتك السيارة بكفرة، شفت الكفرة؟ أو أنت نظرت لهذا حتى ما فتحت السيارة وتنظر وتتأكد من السبير؟ يقول لا، في العادة أنه إذا باع السيارة معها سبير اللي هو الكفر الخامس. قال وقن، يعني إذا باع القن. ويشمل بيع قن لباسه لغير جمال. لما باع القن، والقن هو العبد خالص العبودية ليس فيه شيء حر، إذا باعه يبيعه بملابسه. قال أنا بعتك العبد، تروح جيب ملابس من عندك وباخذ الملابس اللي عليه. وقديم الملابس لها قيمة، ما ذكرت إلا لأن لها قيمة. مرت فترة على الناس الثوب الواحد يجلس مع سنة ما في له، فالثوب الذي على القن له قيمة عندهم فيختصمون. فنقول لباسه الذي عليه يكون معه في البيعة، إلا إذا كان لباس جمال، لأنه قد يلبسونه لباس تجمل من باب تحسينه عند البيع، فتنزع ملابس الجمال وتبقى عليه ملابس العادة. قال فصل في السلم. إيش صورة السلم؟ أهم شيء قلنا في الفقه تصور المسائل. السلم أن تشتري شيئا في ذمة الآخر ما هو موجود لكن في الذمة. كيف؟ أنت الآن تريد أن تشتري تمر، صاحب محل تبيع تمر. طيب الآن إحنا في موسم الشتاء ما في تمر، التمر يأتي في الصيف، فتذهب إلى شخص وتقول له من التجار، تجار التمر، أنا أريد تمر، تأتي به في موسمه، موسم التمر في الشهر الفلاني، تمام، نوعه خلاص، حبة وسط، اللون يكون لون فاتح، تمام، المقدار حدد المقدار 1000 صاع وغيره ما علينا بالمقدار، المهم كل شيء مضبوط. الذي ذهبت إليه وطلبت من هذا قال لك خلاص القيمة 10,000 دينار سلمها، استلمها. طيب هل عنده تمر هذا؟ هو الآن لما استلم منك 10,000 دينار هل عنده تمر؟ عنده؟ ما عنده تمر، لكن يقول أنا في ذمتي أضمن لك، خلاص اللي طلبت أجيب لك، تمام؟ هذا هو السلام. طيب إيش الفائدة من المعاملة هذه؟ إيش الفائدة؟ الفائدة أني أنا لو اشتريت التمر في وقته بدل ما أشتري بعشرة آلاف أشتري باثنى عشر ألف ولا لا؟ أنا أعطيت الفلوس مقدمة صحيح؟ فينزل لي في السعر، وهو إيش يستفيد؟ تحصل على السيولة إذا كان عنده مزرعة وغيره، يستفيد وينتفع وبعد ذلك يضمن لي. طيب أنا لما طلبت منه التمر سيأتي لي بالمواصفات المطلوبة، ولا يلزم أن يكون من مزرعة فلان أو لا، يقول أنت تريد أتيت لك بنفس الصفات خلاص تبرى ذمته بهذا. طيب السلم هل يكون في السيارات؟ السلم في السيارات الوكالة، تذهب الوكالة يقولون والله ما عندنا السيارة، السيارة غير موجودة، خاصة أن أحيانا يعني بعض الشركات تطلب 30-40 سيارة، المورد أو الوكيل يقول ما عندي، لكن اشتري، قال أريد مثل هذه السيارة بالضبط 100%، واضح هذه أمامنا، يقول خلاص ادفع ونحن نأتي لك بها، ما لك إلا نسلمك. هو الآن غير موجودة عنده، لكن هو يضمن لك في ذمته 30 سيارة. فإذا نحن نحتاج لهذه المعاملة، فلذلك أباحتها الشريعة. فتصورنا الآن المعاملة، وتصورنا الشروط والقيود اللي ذكرناها، لابد أن يكون في شيء مضبوط، أما في شيء غير منضبط لا يحصل نزاع. قال لك والله خذ هذه فلوس في سيارة مستعملة، تختلف السيارات المستعملة، سيارة مستعملة نفس الموديل هذه قيمتها مثلا 10,000 والثانية قيمتها 5,000، تختلف نفس الموديل كل عمر، هذه سنتين وهذه عمرها سنتين، لكن أنا مثلت بإيش؟ بسيارات إيش؟ جديدة، هل تختلف؟ لا. والآن لو تدقق في السوق كثير من الأشياء يتعاملون بالسلم، إذا أرادوا المحلات التي تبيع الأواني المنزلية عند المورد عنده ما عنده، يكون يقول إيش تريد؟ قال أريد هذا وكذا وكاسات و... قال خلاص كم تريد القيمة؟ قيمته كذا وكذا، يقول إحنا نوفر لك ما عليك منا. طيب قال فصل في السلم، عرفه بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، عبارة يعني ثقيلة ولكن معناها كما تقدم معنا، عقد على موصوف في الذمة، ما هو على شيء موجود، السيارة غير موجودة الآن، أما لو كانت السيارة موجودة هذا ما نسميه سلم، إيش نسميه؟ بيع، نسميه بيع. السلم على شيء في ذمتي أصفه له، سيارة موديل كذا وكذا مواصفات فل كامل إلى آخره في ذمته، يعني أنه يضمن لي هذه السيارة ويأتي بها في الوقت المحدد، ولذلك قال مؤجل، العادة أن يكون لها أجل، أما لو كانت موجودة ما نحتاج إلى التسليم بعد شهر، أخذها الآن ويكون بيعا، ويكون بيعا. قال مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، لا بد أن يسلم القيمة أو الثمن، ثم بعد ذلك يأتي بالسلعة. ويصح السلم بسبعة شروط، الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكين ونحوه، تكلمنا على هذا، لابد أن يكون مما ينضبط، أما لو أعطيته مبلغا كبيرا على أن يأتي لي بجوهرة أو بلؤلؤة طبيعية، اللؤلؤ يختلف في الحجم والتدوير والصفاء، يختلف والقيمة تختلف باختلاف هذا، فلا ينضبط، لا ينضبط. لكن الذي ينضبط مثل إيش؟ مثل الأواني الموجودة الآن، هذه منضبطة، الكؤوس الموجودة منضبطة، تمام، السيارات الآن عندنا منضبطة. طيب ضبط صفاته كمكيل ونحوه، يعني يضبط بكيل ونحوه، واثنين وذكر جنس ونوع، الجنس يقول خذ 10,000 في تمر، والنوع لأن التمر أنواع، قلنا بعضها ب30 وبعضها بريالين، والنوع يذكر النوع، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، يكون حبة وسط كبيرة صغيرة، اللون فاتح غير فاتح. قال وحداثة وقدم، يكون من محصول هذه السنة ثلاثة. الشرط الثالث وذكر قدره، يقول 1000 صاع، 30 سيارة، 10,000 كأس، وهكذا. ثم قال ولا يصح في مكيل وزن عكسه. لماذا؟ لأنه لا ينضبط المكيل، لا ينضبط إلا بالكيل، المكيل لا ينضبط إلا بالكيل، والموزون لا ينضبط إلا بالوزن. قال وذكر أجل معلوم كشهر، يعني أجل له وقع في العادة ويكون معلوم، يقول سلمك التمر بعد شهر بعد شهرين، يكون أجل له وقع في العادة. أما لو قال سلم الآن وعطني المبلغ والتسليم، قال التسليم بعد 6 ساعات، ما له أثر في المبلغ والقيمة. السلم عادة الناس ما تقدم هذا المبلغ الكبير إلا من أجل أن المدة طويلة، أستلمه بعد شهرين. ولهذا فرق بين أن يشتري أسلم المبلغ كامل له ويسلمني البضاعة بعد شهر، أو أنه يسلمني البضاعة الآن. ولذلك كثير من يبيعون يقول لك تعال أنا أبيعك السلعة، أعطني المبلغ وتستلم السلعة بعد شهرين وأعمل لك خصم. فهو استفاد أن تحصل على المبلغ، وأنت استفدت أن السلعة بعد شهرين ستأتي بثمن أقل. إذن لابد أن يكون الأجل معلوم. أما قال إذا قال لا والله متى، قال إن شاء الله إذا نزل المطر، ما هذا ما هو أجل معلوم، لابد أن يحدد في اليوم الفلاني حتى لا يحصل الخصام. قال وأن يوجد غالما في محله، يعني إذا أسلم في تمر، التمر عادة يوجد في الصيف، ما يقول والله تسلمني التمر في الشتاء، لا، في وقته، أنه يريد محصول هذه السنة، محصول هذه السنة ما يأتي إلا في الصيف، ما يأتي في الشتاء. قال فإن تعذر أو بعضه، والآن أعطيته 10,000 دينار وما أتى بالتمر، قال والله حصلت آفة في مزارعنا، في المزارع اللي حولنا في قريتنا، فتعذر أن يأتي لي بتمر، أو تعذر بعضه بحيث أنه ما استطاع أن يأتي إلا بنصف الكمية المطلوبة، فأنا لي الحق أني أصبر أو أنا أخذ رأس مالي، يقول أعطني فلوسي أعد لي رأس المال. طيب الشرط السادس، قال وقبض الثمن قبل التفرق، لابد أن أسلمه الثمن. ولهذا لما عرفنا قلنا بثمن مقبوض في مجلس العقد، لماذا؟ لأنه لو لم أسلم له المبلغ في مجلس العقد لصار بيع دين بدين، 10,000 في ذمة هذا و100,000 صاع في ذمة الآخر، ما في فائدة. وقد نهي عن بيع الدين بالدين. قال وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، هذا انتبهوا له، أن يكون السلم في الذمة، يعني يقول أنا أضمن لك 10,000 كيلو من هذا المنتج، 10,000، بس ما يقول من مزرعتك، لا، أنت المواصفات التي طلبتها نأتي بمحصول على وفق المواصفات التي ذكرتها، أما أن تشترط من مزرعتي فلا. لماذا؟ قد تصيب المحصول في مزرعتي آفة، فأنت ليس لك دخل ولا تتحمل التبعة، لك أن آتي بما أردت. ولا ثمر الشجرة معينة، قال من هذه الشجرة، لا، أنت طلبت محصولا بصفات معينة نأتي لك به، من هذه الشجرة الأخرى الثالثة، إذا اختلف الوصف لك الحق أن تعترف. قال ويجب الوفاء موضع العقد، الآن أتى موسم التمر وسيأتي بالمسلم فيه الذي هو التمر، أين يسلمه؟ في الكويت، في الرياض، في القصيم، عند المزرعة، وين؟ في موضع العقد. تعاقدنا وين؟ تعاقدنا عند باب هذا المسجد، يعني في المسجد ما يجوز، السوق اللي مقابل المسجد هنا، إذن يسلمني في موضع العقد، إن لم يشرط في غيره، قلت له بشرط أنك تسلم لي في المحل الفلاني. ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، يعني الآن اشتريت منه أو أعطيته مبلغا في 10,000 صاع من التمر، ليس لي أن أبيعه إلا بعد أن أقبضه، ولا الحوالة به أحيل به على شخص أو عليه، شخص يطلبني 10,000 صاع أحيله على هذا أقول روح استلم منه، لا، ولا أخذ رهن وكفيل به. قال لما حصل السلم اشتريت منه التمر، قلت بشرط أن يكون فيه شخص يكفلك أو تضع رهن. لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل أني لما أسلم في تمر ما أخذ بدلا منه اللي هو الرهن يباع وأخذ شيء آخر، أو الكفيل يتحمل، إما أنا أخذ التمر أو تفسخ هذه المعاملة، ولا أخذ غيره عنه. قال بدل التمر خذ شيئا آخر. فلا. قال رحمه الله تعالى: فصل في القرض. القرض هو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، فتدفعه له من باب الإحسان. وهل يرده نفسه؟ لا، يرد بدله. فأقرضته كيسا من البر فيرد كيسا، لا يرده بعينه، يرد بدله. وهو مندوب في حق المقرض لأنه من باب الإحسان، ومباح في حق المقترض لأن الإنسان يحتاج، فليس من سؤال الناس. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي اقترض منه صلى الله عليه وسلم طعاما. قال: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذه قاعدة في هذا الباب. ما الذي يصح قرضه؟ ما صح بيعه. ما صح بيعه، كل ما يصح بيعه يصح قرضه. طيب يقترض منه جوال ممكن؟ ها؟ هل يصح بيع الجوال؟ إذن يصح قرضه. طعام يصح بيعه، يصح قرضه. إلا بني آدم فإنه يصح بيع الرقيق ولكن لا يصح قرضه. قال: ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. الأصل أن يرد المثل في المثليات كالمكيل والموزون. اقترضت منه صاعا من البر فترد صاعا، وإن فقد أي المكيل مثلا فقيمته يوم فقده. انقطع البر من السوق في يوم 1/5 فقيمته في يوم فقده، وقيمة غيرها يوم قرضه، أي غير المكيلات والموزونات والفلوس. ترد القيمة لأنها ليست مثليات فترد القيمة. طيب متى تقوم؟ يوم القبض. أنا اقترضت منه اليوم وقبضت بعد 3 أيام في يوم القبض. لو اقترض سيارة مثلا لم يلزمه رد السيارة بل قيمتها، أما اقترضتها قيمتها كذا وكذا أرد القيمة. ويحرم كل شرط يجر نفعا، كان يقرضه بشرط أن يركبه معه إلى العمل أو أن يسكنه داره، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. اقترض منه 1,000 دينار فأعادها 1,100 بدون شرط وبدون تواطؤ أيضا فيجوز، خيركم أحسنكم قضاء. قال: وأهدى إليه هدية بعد الوفاء. بعد أن أوفاه أهدى إليه هدية فلا بأس. أما لو أهدى إليه هدية قبل الوفاء وقبلها فيحتسبها من القرض ويسقط بقدرها من القرض. فصل في الرهن. الرهن صورته، صورة الرهن ما هي؟ ما صورة الرهن؟ أردت أن تشتري سلعة، هل معك قيمة السلعة ثمن السلعة؟ ما معك، ما معك ثمن السلعة. قلت: لا، شوف أنا سأضع عندك جهاز الكمبيوتر أو الجوال رهن واشتريت السلعة، ما معك الآن فلوس، وضعت الجوال عنده، جميل، سدد السداد بعد أسبوع، سدد، قلت والله أنا ما عندي نهائي خلاص. طيب إيش نعمل؟ صاحب المحل يمتلك الجوال؟ لا لا، يباع الجوال، تمام، بيع الجوال، أنا اشتريت السلعة قلنا بكم؟ 100 دينار مثلا، في بيع الجوال، بيع الجوال ب150 دينار، صاحب المحل يأخذ 150 كم؟ 150 لصاحب الجوال. طيب لو بيع ب50 دينار يأخذها صاحب المحل ويبقى في ذمتي 50 دينار، فهمتم؟ هذا هو الرهن، والرهن مفيد ونافع خاصة مع من يخشى تلاعبه. جاء يقترض منك وقلت ما عندي مانع أني يقرضك بشرط أن ترهن، ارهن عندي شيء، ارهن جوالك، ارهن ما عندك، ما في مانع، الله عز وجل يقول فرهان مقبوضة، فلنعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، إن كان صادقا سيرهن عندك، وإذا ما سدد لا تقعد تطالبه وتتمشكل أنت وياه، خلاص يباع، تقول له خلاص الآن تعالوا وأنا وياك نذهب إلى السوق وتبيع الجوال. تصورنا المعاملة، قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، لأن الرهن في النهاية إذا لم يسدد يباع، إذا لابد أن يكون مما يجوز بيعه، أما أن يرهن مصحفا، المصحف ما يجوز بيعه على المذهب، طبعا على المذهب، وإلا العمل على القول بأنه يباع لحاجة الناس. وأما قول الله تبارك وتعالى ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فكما نقل عن بعض السلف أنه قال هو لا يبيع كتاب الله، إنما يبيع عمل يده لما كتب بيده. قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وكذا ثمر وزرع، لم يبدو، يعني الأصل الثمر والزرع لا يجوز بيعه إذا لم يبدو صلاحه، ولكن يجوز رهنه، يجوز الرهن، ثم بعد ذلك يباع في حال صحة البيع. وأيضا الرهن يحتاج إلى وقت، وفي هذا الوقت العادة أنه يبدو الصلاح. قال وقن دون ولده ونحوه، يعني يصح رهن القن دون ولده، الأصل أنه لا يجوز بيع القن دون ولده، في حديث من فرق بين والدة ووالدها فرق الله بينه وبين أحبته، لكن يجوز الرهن فيرهن ولكن لا يباع إلا مع ولده، الرهن صحيح لكن قال الآن يلا يباع، خلص عند البيع لابد أن يباع مع ولده. ويلزم في حق راهن بقبض، الآن قلنا بعناك برهن، لكن متى يلزم؟ فرهان مقبوضة، إذا سلمنا الجوال وقبضناه صار الرهن لازما، قبل ذلك غير لازم. إذن يلزم في حق راهن بقبض، الراهن أنا المشتري اشتريت ورهنت جوالي، وصاحب المحل يسمى مرتهن، فالرهن بعد القبض في حقي لازم وفي حقه جائز، فله أن يعيد لي الجوال، أخذ الجوال ولا نريد منك رهن، إذا سددت ولا الله يستر عليك. قال وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، الجوال الرهن فلا يجوز لي أن أبيعه، باطل تصرفي، أنه تعلق به حق البائع في هذه الصورة، إلا عتق راهن، فإذا رهن الرقيق أو القن وأعتقه، أنا رهنت هذا القن ثم أعتقته وهو مرهون، فيصح العتق وتؤخذ قيمة القن فتكون رهنا، لهذا قال وتؤخذ قيمته منه رهنا حفظا لحق المرتهن أي البائع في الصورة المتقدمة. قال هو أمانة في يد مرتهن، الجوال عند أمانة، وإذا قلنا إنه أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلو احترق المحل معه الجوال هو ما فرط. قال وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، رهنت الجوال اشتريت من هذا المحل والمحل الثاني الذي بجانبه، وقلت لهم شوفوا ترى هذا الجوال رهن بما اشتريت منك يا فلان وفلان، فوفيت أحدهما حق الآخر باقي في الجوال ويبقى رهنا، أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. رهناه وهما يملكان الرهن جميعا، أنا بعت شخصين والشخصان يملكان شيئا معينا فراهناه عندي، أوفاني أحدهما انفك الرهن في نصيبه لكن في نصيب الآخر باقي. قال وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان آذن لمرتهن في بيعه باعه. والآن نتكلم عن مسألة بيع الرهن من أجل السداد، بيع الرهن من أجل السداد، رهن عندي الجوال وما سدد ما أوفاني وامتنع من الأداء، إن كان أذن للمرتهن صاحب المحل قال له إذا ما أوفيتك بعد أسبوع تبيعه فيبيعه ويوفى الدين أو القرض أو قيمة السلعة ثمن السلعة من الرهن أي ثمن الرهن. طيب وإلا أجبر على الوفاء، قال لا تبيع الرهن ما أذنت لك ببيع الرهن، طيب نجبرك على الوفاء أوفي، قال ما لن أوفي، نجبره على بيع الرهن، فالحاكم يجبره على بيع الرهن، إن أبى حبس أو عزر، يحبس ويعزر لأن الرهن قد يكون أرضا كبيرة. الآن البنوك ترهن يعني حينما تتعامل مع الناس ترهن أحيانا مجمعا تجاريا كبيرا هائلا، فبيعه أمر عظيم، فيمتنع من البيع فيحبس ويعزر، إن أصر باعه حاكم ووفى دينه، باعه الحاكم. وغائب كممتنع، أنا الآن جاء ورهن عندي الجوال وغاب ما أعرف أين هو، فأذهب به الحاكم وقل وضع كذا وكذا ورهن عندي جوال أو بيتا أو أرضا، فيصدر صكا ببيع الرهن الذي هو الأرض ويوفى الدين من الثمن. قال وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين، قال رهنت عندك أرضي بشرط أنها لا تباع إذا ما سددت، طيب إيش الفائدة من الرهن؟ الوفاء. أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين، لم يصح الشرط. كيف؟ قال أنا أشتري منك هذه السلعة ما عندي فلوس، طيب إيش الحل؟ قال خذ الجوال رهن، وإذا ما أتيتك بالثمن الجوال لك، ما يصح هذا، ما يصح. الطريقة الصحيحة أن يباع الرهن الذي هو الجوال ويسدد القرض أو الدين أو القيمة أو الثمن من ثمن الجوال بعدما بيعه والرهن بعدما بيعه. قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، إذا رهن عنده دابة فله أن يركبها بقدر نفقتها، كم أنفق يركب، أو يحلب بقدر النفقة لأن تحتاج إلى نفقة يومية، رهن عنده بعيرا. وإن أنفق عليه بلا أذن راهن لأنه يحتاج إلى أكل وشرب، فأنفق عليه بلا أذن رهن مع إمكانه لم يرجع، رهن عنده بعيرا وصار يطعمه ويسقيه هذه المدة، طيب ليش ما استأذنت من الراهن الذي هو المالك؟ قال والله نسيت، إذا خلاص ذهب عليك، نقول استأذن، لأنك إذا استأذنت فلك أن ترجع، تقول أنا أنفقت عليه لمدة شهر أعطيني قيمة النفقة، وإلا يعني وإن استأذن رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نوى. إن نوى الرجوع نقول لك الحق، ترجع بمقدار النفقة إذا كانت نفقة المثل. قال لا أنا أنفقت أكثر، قل لا ما لك إلا نفقة المثل. ومعار ومؤجر ومودع كرهن، أي الحيوان المعار والمؤجر المودع كرهن فيما تقدم. فإذا أنفق المستعير، مستعير الدابة عليها أو المودع أنفق عليها، فله أن يرجع على المعير والمؤجر المودع إنه الرجوع. ولذلك انتبه حينما تنفق على مال شخص تنوي الرجوع. ما معنى تنوي الرجوع؟ تنوي أنك تأخذ منه ما أنفقت، لأنك إذا ما نويت الرجوع فأنت متبرع ما لك حق. حتى القاضي يسألك أنت حينما أنفقت على زوجة فلان وهو غائب، تمام، زوجة جارك، كنت تنوي الرجوع عليه؟ يعني أنك تنوي أنك تأخذ منها الذي أنفقت؟ قلت نعم أنا ناوي. خلاص تفضل سيدفع لك. قلت لا والله أنا ما نويت. إذن أنت متبرع، جزاك الله خير، تريد الأجر. ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. قال فلو رهنه دارا مثلا فانهدمت وعمرها أعاد بناءها رجع بآلتها فقط. والآلة إيش؟ الآلة مثل الحجر، إذا خربت الدار لما رهن عندي البيت والجدار انهدم فعمرته، أنا أرجع فقط بالآلة التي هي الحجر فقط، أما غير ذلك فلا. ولو أني أعدت البناء بالآلة القديمة، الحجر سقط على الأرض فأعدت الحجر نفسه، فهل آخذ شيئا من رب الدار الراهن؟ لا. طيب بعد ذلك قال الفصل في الضمان والكفالة والحوالة، يأتي إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بأسئلة. تقدم معنا مسألة ذكر فيها شيء اسمه الملتزم، ما المراد به؟ ما المراد بالملتزم؟ مر معنا. أيوه شيخ، باب الكعبة والحجر الأسود، إيش المتعلق به مما روي؟ صح، هذا هو. أي ويوصق جسده، يعني يديه وذراعيه، ثم بعد الإصاق ايش يعمل؟ اي نعم، يدعو لان الدعاء مستجاب كما نقل عن ابن عباس وغيره. تفضل يا شيخ. الله يحفظك. حياك الله يحفظك. هل يصح السلم في الجواهر أو في اللؤلؤ المستخرج من البحر؟ هل يصح؟ هل يصح؟ ها يا شيخ، ليش؟ أي مهم، ليش مهم معروف قيمته؟ أيوة، يختلف. إذن السلم لا يصح إلا في الشيء المنضبط. تفضل، الله يحفظك. وياك الله في اللفظ الذي حييت. تقدم معنا مسألة متعلقة بأهل الذمة، لمن يعقد؟ لكل الكفار أو لكفار مخصوصين؟ لمن يعقد؟ هاي يا شيخ. أيوة، والمجوس، لأن لهم شبهة كتاب. تفضل الله. طيب، إذا رهنه بشرط ألا يبيعه، قال رهنت عندك الجوال بشرط ألا تبيع أو ألا يباع، هل يصح؟ يصح؟ ما ما يصح. لماذا؟ من يعلل؟ ليش؟ صحيح ما يصح. ها؟ لأن الغرض من الرهن إيش؟ إيش الفائدة من الرهن؟ ها؟ الاستيفاء. والاستيفاء يكون كيف؟ بالبيع. ولا إذا ما سددت يأخذ الجوال الملك له صاحب المحل، ها، الذي هو المرتهن، لا بد أن يباع. طيب الجائزة نضعها لمن؟ أول واحد جاوب الأخ اللي جالس. طيب قال رحمه الله تعالى وإياك وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الضمان والكفالة والحوالة. هذه أشياء يراد بها توثيق حقوق الناس، الضمان والكفالة والحوالة. الضمان والكفالة فيها توثيق لحقوق الناس. إيش المراد بالضمان؟ عرفوه بأنه التزام من يصح تبرعه برضاه ما وجب على آخر مع بقائه على المضمون عنه، أو أن يلتزم بما يجب على فلان من الناس. طيب هذا نسميه في لهجتنا العامية إيش نسميه؟ كفيل. إيش كفيل؟ إيش عند الشركات الآن إذا شخص أراد أن يشتري سيارة مثلا يقول إيتي بك، يقولون إيتي بكفيل، صح ولا لا؟ يقول إيتي بكفيل غارم. هذا في بعض الدول يسمونه كفيل غارم. كفيل غارم وش تفهم منها؟ غارم يعني إذا أنت ما سددت أيها المشتري، من يسدد؟ الكفيل، ويطالب. وإذا ما سدد الكفيل يسجنونه مثل ما يسجنون المشتري. الكفيل الغانم الذي هو في لهجتنا هو الضامن هنا. إذا نحن في باب الضمان نتكلم عن الكفيل الحضوري أو الكفيل الغانم. غانم. طيب والكفيل الحضوري إيش الواجب عليه؟ إيش الواجب عليه؟ أنه يحضر الشخص عند المحكمة. شخص عليه مبلغ مالي قال أنا أتكفل بإحضاره فقط، خلاص إذا أحضره عند المحكمة أو الجهات الأمنية انتهت مسؤوليته. لكن إذا ما استطاع سيأتي أنه سيتورط. ولذلك نقول في مثل هذه الأشياء انتبهوا معاشر الشباب من مسألة الضمان والكفالة. زميلك وكذا تعال اضمني اكفلني في شراء سيارة، ستتورط، يترتب عليها تبعات كثيرة. طيب قال: فصل في الضمان والكفالة والحوالة. شرع بينا المعنى الاصطلاحي للضمان. قال: ويصح ضمان جائز التصرف. لا يضمن إلا جائز التصرف. من هو؟ هو الحر البالغ العاقل الرشيد. فمعناه أن غير البالغ لا يضمن. قال: أبد عندي اللي على فلان. ما يصلح يا شيخ، هذا ما بلغت إلى الآن. تمام. الذي يضمن جائز التصرف. طيب يضمن ماذا؟ قال: ويضمن ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. قال: أبد اللي يترتب على فلان وسيلحقه أنا أضمن ما عليه. لا الأمانات، يعني فلان وضع عند فلان أمانة وديعة مثلا، قال أنا أضمن لك، ضعها عند فلان وديعة وأنا أضمن. الوديعة ما تضمن. لماذا؟ لأن الوديعة إذا تلفت عند المودع، أنا وضعت عندها أمانة وتلفت، هو ما تعدى ولا فرط، هل يضمن؟ لا. إذا ما يحتاج إلى ضامن، لأن الذي عنده الوديعة الذي هو المودع ما يضمن، من باب أولى الضامن، ما فيها ضمان. بل التعدي فيها قال: ضع الأمانة عند فلان، فلوسك ضعها عند فلان وديعة أمانة، وأنا أضمن. أضمن أن إذا تعدى أدفع لك. ما أخذه أو ما تعدى فيه فيصح. فأنا ما ضمنت الأمانة، إنما ضمنت إذا تعدى فيها. قال ولا جزية، لا تضمن الجزية، هذا من أهل الذمة وعليه جزية، كشخص أنا أضمنه ما يصلح، ما يمكن أن نطالبك بسداد الجزية عنه، لأن الجزية لا تدفع إلا عن يد وهم صاغرون، والذلة إنما تكون على الذمة لا عليك أيها المسلم الضامن. قال وشرط رضاء ضامن فقط، ما تضمن إلا برضاك. طيب رضاء ضامن فقط، إذن المضمون عنه لا يشرط رضاه، يحمد ربه أن جاء شخص وضمنه يسدد عنه، يقول لا والله أنا ما رضيت، ما في أحد يقول هذا، ولا المضمون له. أنا أطالب شخص ب100,000 وجاء شخص وضمنه جزاه الله خير، أنا لمصلحتي أصير طالب هذا وطالب الضامن. قال ولرب حق مطالبة ما شاء منهما، هذا الذي قلته قبل قليل، فأنا رب الحق وطالب فلان 100,000 وهذا الضامن، لي أن أشتكي هذا وهذا، حتى لو اشتكيت الضامن ولا اشتكيت على المدين، يقول الضامن يا أخي تشكيني راح أشتكي ذاك أول، لا لي الحق أن أطالب كل منكم. ولذلك الشركات تلجأ في كثير من الأحوال إلى مطالبة الضامن أولا ليضغط على المضمون، صح؟ قال وتصح الكفالة، الآن موضوع آخر، الكفالة غير الضمان، الضمان تلتزم بما في ذمته تقول أنا سدد عنه، لكن الكفالة تلتزم بما في ذمته أو بإحضاره، إحضار الشخص قالوا لابد من كفيل حضوري، فلان يطلع من الإيقاف أو من السجن بكفيل حضوري، جيت أنت وكفلت كفالة حضورية جزاك الله خير، هو عليه مبلغ مالي، إيش المطلوب منك الآن؟ لا كفالة حضورية اللي هو إحضاره في المحكمة عند موعد تحضر المحكمة، جيت وحضرته خلاص انتهى فيما الله روح حتى تنتهي القضية. وتصح الكفالة ببدل من عليه حق مالي بكل عين يصح ضمانها، كالعارية يقول أنا أضمن العارية التي عند فلان أضمن لك أني أحضرها منه. وشرط رضاه أو رضاء كفيل فقط كما تقدم في الضامن يشترط رضاه، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله قبل طلب بريء. إن مات أنا كفلته كفالة حضورية مات خلاص بريئت، أنا حظ الرجال هو ميت بريئت، وقوله أو تلفت العين بفعل الله لأنه يعني وهذا ضمن إحضار العين كالعارية، فتلفت بفعل الله تبارك وتعالى قبل طلب أبرأ، كيف تطالبني بإحضار العين؟ الآن العين تلفت بفعل الله بريء، علم من قوله قبل طلب أنها لو تلفت بعد الطلب فإنه يضمن. قال وتجوز الحوالة، هذا موضوع جديد، صورة الحوالة انتبه، أنا وأمامي اثنان من العملاء أو من الأشخاص، أنا أطالب هذا ب10,000 وهو يطالب هذا ب10,000، تمام؟ قلت له سدد، قال والله ما عندي ولكن أنا أحيلك على فلان، ترى أنا أطالب ب10,000 خذها منه. فأذهب أنا إلى هذا المحال عليه أقول له أحالني عليك هذا، عطني 10,000 اللي يطلبك ومعي إثبات ومعي إني محال، فيلزمه أن يسددني 10,000، وضحت؟ هذه شو نسميها؟ حوالة سهلة ولا لا؟ أهم شيء إنك تتصور فيها فائدة الحوالة يا أخوان ولا لا؟ إيش فائدتها؟ هذا ارتاح تخلص من الدين وارتاح حتى من مطالبة هذا بالدين ولا لا؟ وأنا ارتحت وجدت لي شخص يسددني صح؟ طيب هذا علي مشكلة؟ هذا مسدد مسدد يا هذا ولا لي؟ تمام؟ واضح؟ هذه الحوالة. طيب قال وتجوز الحوالة على دين مستقر، لابد أني أطالب هذا بدين مستقر ليس عرضة للسقوط، والديون غير المستقرة كالأجرة قبل مضي مدة الإجارة لا تستقر الأجرة إلا إذا مضت المدة. إذن يحيلني على شيء مستقر، لأن يعني أجي أقول له والله سد، هو يطالب بعشرة آلاف، قال صحيح عشرة آلاف هي من أجل أني مستأجر منه لك، بس ما مضت مدة الإجارة، إذا انتهت مدة الإجارة يستقر الدين عليه. قال وإن اتفق الدينان، إذن الشرط الأول أن يكون على دين مستقر، اثنين إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، دنانير دنانير علينا كل، ووقتا ووصفا، حالة حالة، قدرا عشرة آلاف وطالبه بعشرة آلاف ويحيني بعشرة آلاف أو على عشرة آلاف هنا. قال وتصح بخمسة على خمسة، الآن هذه تفريعات يعني سهلة ما هي ما لها علاقة بفهم أصل الباب، تصح بخمسة على خمسة من عشرة، أنا أطالبه بخمسة آلاف دينار وهو يطالب هذا بعشرة، فحالني أخذ منه كم؟ أنا طالبه بكم؟ خمسة، قال شوف فلان هذا أنا طالبه بعشرة أخذ منه خمسة فقط، صح ولا لا؟ حقي ما في مشكلة. وعكسه، ويعتبر الشرط الثالث ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير ملي، يعتبر رضا محيل، وين المحيل في العملية هذه؟ أنا ولا هذا؟ هذا المحيل وأنا، طيب لأنه قال أنا اسمي محتال، محتال ترى يعني محال أحسن ترى، يعني المؤلف المصنف قال محتال لو قيل محال، وهذا محتال عليه ولا محال عليه؟ محال عليه، زين يلا. طيب ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء، رضا المحيل لابد منه، تمام انتهينا. طيب المحتال أو المحال أنا هل يشترط رضاي؟ الأصل أنه لا يشترط رضاي، قال لك أنا حولتك على واحد تأخذ حقك منه، ليش ما ترضى؟ من أحيل على مليء فليحتل. الأصل أنه ما يشترط إلا إذا حالني على، شوف عبارة المصنف، على إيش؟ على غير مليء. المليء من هو؟ المليء بقوله غير مماطل، ببدنه أقدر أحضره واشتكيه عند الحاكم، أما يحيني على شخص كبير بالقدر ولا أستطيع أني أحضره، أو يحيني على والدي، الوالد لا يمكن أني أشكيه، لو قدمت دعوة على أبوك ما تقبل طالبة بفلوس. أيضا أن يكون مليء مليئا بماله، عنده فلوس، أما أحالني على معسر، فإذا يشترط إذا كان غير مليء هذا أني أنا أرضى، قال ترى شفت ترى هذا رجال عسر ومماطل مشكلة، جي قلت ما عليك أنت حلني عليه وأنا أدبر عمري معه، أنا أقدر أخذ حقي، عندي سلطة وعندي قدرة، خلاص. إذن يشترط رضا المحال على غير مليء. قال فصل في الصلح، الصلح يكون بين الدول، بين المسلمين والكفار، يكون بين قبيلتين، بين عشيرتين، بين الزوج والزوجة، والصلح خير، ويكون في الأموال، وهذا هو المراد هنا، ولهذا قال والصلح في الأموال، نحن نتكلم عن صلح الأموال، يحصل خصومة فلا بد من الصلح، شخص اشتكاك تصلح أنت وياه تخلص منه، ترى الصلح زين يا إخوان. وأذكر لكم يعني مسائل تقع أحيانا ويتمشكل الواحد فيها، والله شخص جاءتهم امرأة تدعي طرقت باب البيت وتدعي عليه أنه زوجها ومعها بنت، قالت هذه بنتك لك الآن 8 سنين ما أنفقت عليها، تطالب بالنفقة على البنت لمدة 8 سنين مع نفقتها هي أي الزوجة، وين جاءته عند باب بيته زوجته في الداخل وأولاده، يعني فضيحة. سألوا قال والله أني ما تزوجت يا جماعة، يمكن ما في، لا الآن أنا ما أمر واقع، وأتوا بشكوى من المحكمة ومعهم زوروا معهم عقد نكاح، والله ورطة ورطة، شو تسوي شو الحل؟ طبعا هو محاول يعاند كذا، بس المشكلة معهم أوراق ثبوتية ووصلت المحكمة ما فيه إلا الصلح. لما وصل القاضي عند المحكمة، عند القاضي في المحكمة طلب الصلح، قال بعطيها مثلا 5000 وتسقط الدعوة، فوافقت هي ووليها وسقطت الدعوة. يقول إلى يومك ما رأيتها كاذبة، ولكن استعمل أحيانا تضطر إلى الصلح في مثل هذه القضايا، والصلح خير لك من أنك تستمر وتقع عليك تبعات وضغوط نفسية. فينتبه الإنسان لمثل هذا. طيب الصلح في الأموال أيضا، مشكلت أنت واحد في أرض في غيره، تظل أنت وياه في مشاكل في المحاكم 20 سنة، تموت أنت وياه ما انتفعته، لكن الشكوى على الله. إذا كان لك حق بين طالب به، ولا راح يعطيك إلا مع أخذ شيء من حقك، الشكوى على الله يا رجل. العوام وش يقولون؟ يقولون العوض ولا القطيعة. تمام، قطيعة يعني ذهب مالك كله، لا والله يجيني بعضها أحسن. صح. طيب، والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار، يعني أنا أطالبه ب1000 دينار وهو مقر، وصلنا المحكمة قال فعلا أنا في ذمتي 1000 دينار لفلان، أحدهما على الإقرار، وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، كان يدعي عليه ب1000 ويصطلحان على أن يدفع 800، قال خلي شيخ يجيب 800 ونصلح. مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح. طيب يصح من أي شخص؟ ممن يصح تبرعه، لأن أنا تبرعت له بإسقاط بعض الدين الذي عليه، فلا بد أن أكون ممن يصح تبرعه. بغير لفظ الصلح، فأقول يا شيخ ما أقول أني اصطلحت معه على أن أسقط حقي مقابل أن يعطيني حقي، لا ما يصلح، هو يجب عليه أن يدفع الحق كامل، ولا نصطلح تصطلح مع الناس بإسقاط حقوقهم لا، ولكن أقول يا شيخ يدفع لي 800 والباقي وهبته إياه وأسقطت عن الباقي بلا شرط، يعني ما يشترط عليه يقول أنا أصطلح معك بشرط أن تسقط عني نصف الدين أو ربع الدين، ما يجوز، يجب عليه أن يوفي الدين كله. ولكن الشيخ يقول ها هو ما حلف ولا قال نعم ولا لا، قال نصطلح يا شيخ. غصن شجرة جاري دخل علي الغصن ويؤذيني بالأوراق ويتساقط منه ما يضر الأرضية عندي البلاط، إيش الحل؟ يلزمه أن يزيله. أيضا لو بنى غرفة، كيف بنى غرفة؟ الآن هذه أرضي أو هذا بيتي وهذا بيته متلاصقان تماما، فلما ارتفع هو إلى، أنا بيتي دورين، لما ارتفع هو إلى الدور الخامس بنى زيادة تمام في الهواء معلقة زيادة دخل عليه متر، يسمونه بروز عند المهندسين، ما أدري يعني إيش ها البروز هذا، مثل اللي تحته في الأرض بيتي صح ولا لا؟ فهل له ذلك؟ نقول لا ليس لك، لأن من ملك الأرض ملك هواءها وقرارها، حتى من تحت ما يدخل يبني القبو أو السرداب ويدخل على جاره يمين وشمال، لا ليس له الحق في هذا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوبقه من 7 أراضين. قال لزم إزالته، تلزمه البلدية بإزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب. طلبته قلت له أبعد الأغصان أتلفت عندنا في البيت فرفض، فأتلفت جهاز التكييف مثلا، يكون جهاز التكييف يكون فوق الغرف والأشجار دخلت عليه. المقصود أنه حصل تلف بعد أن طلبت من إزالته فيضمن. طيب إن أبى بالنسبة للغرفة نجبره على إزالة الغرفة، لكن الغصن، الغصن أمره سهل، قلت له أزل الغصن. أبى قال لا والله ما، خلاص أنت بنفسك تلوي وتعيده إلى حتى يكون فيه. قال والله ما يمكن أن ألويه، إيش الحل؟ تقطعه والحمد لله. ولهذا قال فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم، يعني ما يحتاج إلى حكم قاضي. قال ويجوز فتح باب للاستطراق، باب من أجل أن يكون لك طريق من بيتك تمر بهذا الباب إلى الطريق للدخول والخروج في درب النافذ. الدرب إما أن يكون نافذ يأتي الناس من هنا ويذهبون مع الجهة الأخرى، وإما أن يكون غير نافذ، الطريق في النهاية خلاص مسدود، فيكون هذا البيت المقابل واليمين والشمال. إذن هذا الشارع أو الدرب لا يمر معه إلا أهل هذه الدور، فيجوز فتح باب في درب نافذ، ما في مشكلة، الطريق واسع فتفتح لك باب هنا ولا هنا. لا إخراج جناح وساباط وميزان على الشارع العام، ما تخرج، خاصة مع ضيق الطرق قديما، فلو أن الإنسان أخرج بروزا من بيته إلى الشارع لضر الشارع، تمر شاحنة فتضرب في هذا البروز مع ضيق الشارع. وساباط، الساباط قديما الجدار والجدار في الشارع، ثم بعد ذلك يشتبك من فوق هذا وجوه. ولذلك أنت إذا دخلت الحارات القديمة طين تمشي وفوقك البيت ولا لا، نصطك هذا البيت مع هذا البيت، هذا نسميه ما تحته، هذا نسميه الصباط تمشي تحته. وميزاب أيضا لإخراج ميزاب إلا بإذن إمام، لأنك إذا أخرجت الميزاب تضرر الناس بالماء، والماء إذا وصل إلى الشارع يؤذي أساسات البيوت من الطين، فإذا لابد من استئذان الإمام، هذا واحد. اثنين مع أمن الضرر، لأن الإمام لا يجوز أن يأذن بما فيه ضرر. الشيخ المحشي الشيخ أحمد القعيمي الله يجزاه خير قال هنا تكلم على الميزاب، قال هو الذي تصرف من خلاله مياه الأمطار مثل ميزاب الكعبة، قال وهو حاليا ممنوع فلا بد من تصريف المياه إلى المجاري مباشرة. الشيخ ربما أنه بلغه النظام في مثلا مدينة الذي هو فيها التي هو فيها، ولكن أنا اطلعت على النظام حديثا، أو أنه يتكلم عن نظام قديم. النظام حديثا عندنا خلاف ما ذكره الشيخ، يشترطون أن يكون التصريف المياه البيت دورات المياه وغير ذلك إلى شبكة الصرف العامة، أما مياه الأمطار التي تأتي من السطح فيكون لها تصريف خاص يذهب إلى الشارع، مياه الأمطار التي تكون في الشارع، فيشترطون هذا اشتراطا البلدية حتى عند إعطاء رخصة البناء. هي مسألة يعني لطيفة من باب يعني بيان النظام ولا. قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك محرم، يعني أن يجعل الميزاب على ملك جاره على بيت جاره هذا محرم بلا أذن مستحق، لكن لو أذن قال ما في مانع، خل الميزاب على أرضي اللي جنبك، لأن الأرض هذه أنا ما أحتاج لها واستراحة، وإذا جاء الماء أحسن وأحسن لأن فيها زرع. قال وكذا وضع خشب، ما تضع الخشب إذا أردت أن تبني على جدار جارك إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به. يقول والله يا أخوان إحنا نبي نسقف الغرفة وهذا جدار الجار، وأنا ما بنيت جدار، فلا بد أن أضع الخشب على جدار الجار. قديما السقف يكون بخشب ويوضع فوقه السعف النخل وغير ذلك. فإذا كان الجدار لا يتضرر قال ولا ضرر فيجبر الجار، إيش يضرك؟ سيضع الخشب على الجدار. قال ومسجد كدار، يعني المسجد أيضا ما نضع على جدار المسجد إلا إذا كان لا يمكن التسقيف إلا بوضع الخشب على جدار المسجد مع أمن الضرر. قال وإذا طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر. مزرعة ومزرعتان وبينهما جدار فانهدم، فطلب أحدهما من الآخر أن يعينه على بناء الجدار فرفض فبناه بعد أن طلب منه، بناه بنية الرجوع فيرجع عليه يقول أنا بنيت الجدار أنت ما شاركت معي لكن أنا طلبتك ولا شاركت، فترجع عليه بنصف القيمة مثلا. أو سقف انهدم، شخص يملك السفل والثاني يملك العلو الدور الثاني وانهدم السقف، يحصل انهدام أحيانا في السقف. لا تنظروا إلى حالنا الآن البيوت اللي بالإسمنت، قديما السقف من الخشب قد ينهدم شيء منه فيحتاج إلى إصلاح وترميم، والسقف بين الدور الأول والثاني فيقول أعني رفض فأصلحه من في العلو مثلا، فيجبر الآخر على أن يدفع معه نصف القيمة لأنه نوى الرجوع. وكذا نهر ونحوه، إذا احتاج النهر إلى تنظيف وجب على من يستفيد منه المشاركة في تنظيفه. قال فصل في الحجر، هذا متعلق بالتجار أكثر ما يكون، وفلان حجر عليه، ايش معنى حجر عليه؟ محجور عليه، حجروا على أملاك فلان، ويصدر بيان في الوسائل في الصحف وش معنى منع من التصرف في ماله، خلاص عنده مزارع عنده عمارات خلاص ممنوع، وأيضا حتى رصيده في البنك موقوف ما يستطيع أن يتصرف. هذا موضوع كبير والله بالنسبة للتجار إذا حجر عليه. طيب من الذي يحجر عليه؟ قال من ماله لا يفي بما عليه حالا، عليه 1,000,000 دينار وماله لا يكفي لسداد، لو عنده في رصيده 1,000,000 لا أخذته ودفع للغرماء لكن ما عنده، وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه الذي يطلبه أو يطالبه 10، واحد منهم طلب 2-3 فالقاضي يحجر عليه، وسنة إظهاره فيعلن ويقال فلان محجور عليه حتى لا يعامله أحد، لأنه ممكن يتعامل معك ويشتري منك بالآجل وأنت ما تعرف أنه محجور عليه. وسنة إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، بعد أن حجر عليه باع مزرعته نقول تصرفك غير صحيح، لأن حق الغرماء تعلق بأموالك الآن المحجور عليها. ولا إقراره عليه، لما حجر عليه قال فلان ابن عمي في ذمتي له 500,000 دينار، هل يقبل؟ يعني لماذا؟ حتى يدخل ابن عمه مع الغرماء ب500,000 هل يقبل منه؟ هذا بعد ما حجرنا عليه، وينك؟ لماذا ما اعترفت ب500,000 قبل أن يحجر عليك؟ لما حجر عليك قلت ابن عمي يطلبني 500,000 ما يصلح هذا. نقول شوف احنا سنحفظ حق الغرماء، ابن عمك ما يدخل معهم، لكن ما دام انك اعترفت ان ابن عمك يطالبك ب500,000 بعد ما نفك الحجر عنك ابن عمك سيطالبك، بعد ما سدد ديون الغرماء ابن عمك سيطالبك ب500,000 عاد انت كاذب صادق تفاهمت وياه. قال ولا إقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك الحجر، تكلمنا عنه. ومن سلمه عين ماله، أنا سلمته أي بعته شيئا سيارة وأنا جاهل أنا ما أعرف أنه محجور عليه، ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها، لما بعته جاني اتصال ترى فلان محجور عليه فأخذ سيارتي واسترجعها بشرط إن كانت بحالها، أما لو صدم بالسيارة لا ما استرجعها تكون مع بقية الأموال وأنا مع بقية الغرماء نتقاسم اللي يجينا، وعوضها كله باق، هذا الشرط الثاني. أول شيء ما تغير السيارة، ثانيا عوضها كله باق، ما استلمت منها أي شيء من قيمة السيارة أو ثمن السيارة، ولم يتعلق بها حق للغير. فلو اشترى المفلس العين ورهنها فليس لصاحبها الرجوع فيها، ويكون وسوة الغرماء. لماذا؟ لأنه تعلق بها حق الغير. طيب، من الذي يبيع ماله؟ الغرماء الذين يطالبونه؟ لا، الحاكم. قال: ويبيع حاكم ماله، في يبيع العقارات ويبيع السيارات ويقسمه على غرمائه بقدر حقوقه. الذي يطالبه مليون يأخذ أكثر من الذي يطالبه بمئة ألف. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، ما استطاع أن يوفي شيئا من دينه، أو هو مؤجل، تحرم مطالبته، هذا معسر، فهل لنا أن نطالب؟ الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. ما لك إلا هذا، شخص معسر، نحن نعلم أنه لا يستطيع وفاء الدين، ما عنده شيء، فتطالبه يسجن. طيب إيش الفائدة أنه يسجن؟ خليه برا السجن حتى يعمل ويسدد. أيضا إذا كان عليه دين مؤجل فلا تحرم مطالبته بالدين المؤجل، هو اشترى بالآجل، ما تطالبه به تذهب للمحكمة وتطالبه بالسداد الآن، لا، وتطالب بحبسه، يقول لك الدين مؤجل. وكذا ملازمته، قديما يلازمه ويكون معه فتحصل له الفضيحة ويضايقه حتى يسدد. ومرت في بعض الدول كانوا يجعلون رجل الشرطة واقفا عند الباب، يظل واقف عند الباب لين يسدد، فالناس تنظر إليه ويتكلمون، والناس ما تحب الكلام، يعني صاحب البيت من عليه الدين يحاول قدر المستطاع أن يتخلص من هذه الفضيحة. قال: ولا يحل مؤجل بفلس. لما أعلن الحجر عليه وأنه مفلس، شخص قال: أنا أطالبه بدين يسدد بعد 5 سنوات. نقول: لا، الدين حقك ما الدين الذي لك لا يحل الآن، تنتظر بعد 5 سنوات. ولا بموت إن وثق الورثة. أبوك عليه دين مؤجل يحل بعد 3 سنوات، فتوفي الوالد، الورثة جاءوا قالوا: الآن تسددون. قل: لا، ما نسدد الآن، سدد بعد 3 سنوات، بس بشرط أن الورثة يوثقون الدين برهن، يقولون: خلاص حقكم محفوظ، البيت هذا رهن، لو ما أعطيناكم، لو ما سددنا من التركة، البيت رهن يباع برهن محرز أو كفيل مليء. أحد الورثة قال: أنا أكفل، أنا أكفل لكم وأضمن ما على والدي. خلاص، إذن لا يسدد إلا بعد حلول الأجل، بعد 3 سنوات. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. هذا مسافر ثم علم أن فلانا حجر عليه القاضي قسم ماله، فجاء وقال له والله أطالبه بدين حال، فيرجع الغرماء يقول: يا جماعة، أنتم اللي أعطيناكم، نأخذ من هذا وهذا وهذا بطريقة القسمة والتقسيط. قال: فصل في المحجور عليه لحظه. إذن المحجور عليه السابق لحظ غيره من أجل حفظ حقوق الناس، لكن هناك من هو محجور عليه لحظه، صغير ورث عن والده 1,000,000 دينار، فهل يتصرف فيه؟ يبيع ويشتري؟ ها؟ لا، يحجر عليه، يحجر عليه. قال: ويحجر على الصغير والمجنون والسفير حظهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لكن نسبت إليكم لأنكم متصرفون فيها المدبرون. قال: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف. دفعت مالك إلى صغير جوالك فأخذه ورماه وانكسر، هل يضمن الصغير؟ ما يضمن، ما يضمن، أنت الذي دفعت إليه مالك بعقد أو لا. حتى لو قلت والله أنا أعطيت الجوال بعقد، بعته بعقد بيع، الصغير ما يصح منه الشراء، أنت الذي سلطته على مالك. ويضمنون جناية، لو أنه أتلف شيئا ما سلط عليه، يعني أنت جوارك بيدك فجاه والتقطه وضرب به عرض الحائط فيضمن لأنه جنى، ويتلافى ما لم يدفع إليهم كما تقدم. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه، هو صغير وبلغ ورشد، ما يكفي البلوغ، لابد من الرشد، والرشد بأن يحسن التصرف في المال، فلا يصرف المال في محرم ولا فيما لا فائدة فيه، ويحسن التدبير والبيع والشراء، ويجرب، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ رشيدا انفك الحجر عنه بلا حكم، يعني بلا حكم حاكم، انفك الحجر عنه وتحول له أنت الوصي عليه، تحول له أمواله عن طريق البنك وانتهينا، ما يحتاج إلى حكم القاضي حتى تحول. وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال، يعني لا قبل البلوغ والرشد. طيب البلوغ يحصل بماذا؟ قال وبلوغ ذكر بإمناء أو بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبوله، وأنثى بذلك أي بالثلاثة المتقدمة، وبحيض، لأنها إذا حاضت بلغت، وحملها دليل إمناء، يعني إذا حملت، فإذا حملت لابد أنها قد بلغت، لا تحمل إلا بعد البلوغ، وغير ذلك من العلامات كخشونة الصوت ونبات شعر الإبط وظهور النهدين، كل هذا لا يعتبر، لا يعتبر، لا ينضبط، إنما الذي ينضبط هذه العلامات المذكورة. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به، فولد التاجر يختبر بما يليق به، غير ولد الحرفي الذي يشتغل في محل، كل واحد على حسب. قال ويونس رشده للآية، ومحله بعد البلوغ، ومحله قبل البلوغ، لأن الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فيختبر قبل البلوغ، ثم بعد ذلك إذا أنس منه الرشد فإنه يدفع إليه ماله. لكن متى يدفع إليه؟ قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ بعد البلوغ، أما الاختبار يكون قبل البلوغ. والرشد هنا المراد به إيش؟ إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، يعطى قال اشتري كذا فلا يغبن، فلا يغبن غالبا، يعني قد يغبن مرة مرتين ولكن يعرف البيع والشراء. لذلك بعض الصغار تختبره عمره 10 سنوات 12 سنة 13 سنة ومع ذلك يبيع ويشتري ويدقق أكثر منك في البيع والشراء، ويعرف أسعار المبيعات، خاصة الآن مع معرفة الصغار بالبيع والشراء عن طريق الشبكة، فيعرفون الأسعار ويدققون فيها أكثر من الكبار الآن. قال ولا يبذل أو ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة، غير فائدة مثلوا له قديما بمن يشتري النفط ويشعله ثم يتمتع بهذا، ما في فائدة، تلفت مالك. طيب وليهم حال الحجر الصغير والمجنون والسفيه، من؟ الأب، هذا هو الأصل. ثم وصيه أي وصي الأب قبل أن يموت أوصى أن تكون الولاية في مال ولده لفلان فهو حق، ثم الحاكم أي القاضي. طيب عمل الوصي ما هو؟ كيف يتصرف في مال الصغير؟ بما تهواه نفسه؟ لا، قال ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، بما فيه مصلحة لهم، فيحرم عليه أن يتصرف بما لا مصلحة فيه. قال ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة، بعد أن فك الحجر يقبل قوله في المنفعة، أي أن تصرفه كان فيه مصلحة لهم، لأن الصغير بعدما بلغ ورشد وأخذ ماله قال الولي كيف تبيع الأرض الفلانية أو الدار الفلانية، يقول ما بعتها لمصلحة، فيه مصلحة لكم، العقار كان في مرحلة انحدار وأنا تداركت وبعتها حتى لا تخسروا، فيقبل كلامه. وضرورة، قال اضطررت إلى البيع لينفق عليكم. وتلف، يقول والله والدكم ترك سيارة ولكن تلفت، فيقبل كلامه. لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، أما دفع المال قال أنا دفعت المال لهذا الصغير بعدما بلغ ورشد، يقول لابد من بينة، إلا إذا كان متبرعا. وصي بالتبرع، ولي على هؤلاء بالتبرع من عندما يأخذ شيئا فيقبل كلامه. أما إذا كان الوصي بمال، لأن يكون وصيا عليهم بمال يصرف له مرتب، فلا يقبل كلامه أنه دفع المال إلا ببينة. قال: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده، يعني العبد الذي أذن له سيده بالبيع والشراء ونحو ذلك، وعليه دين وقد أذن له سيده بالاستدانة، يتعلق الدين بذمة السيد فنطالب السيد. طيب، إن لم يأذن له وذهب هذا القن أو العبد وتدين أو تحمل شيئا من المال في معاملة، ودين غيره أي الذي لم يؤذن له أرش جناية، يعني هذا العبد جنى وترتب على الجناية دية، وأرش جناية قن، وقيم متلفاته برقبته تتعين في رقبته. أتوا إلى السيد قال: والله عبدك هذا جنى جناية يترتب عليها مبلغ قدره 10,000 دينار. طيب، العبد لو بيع قيمته 5,000 دينار، فالسيد ما الذي يلزمه؟ ما الذي يلزمه؟ شو يقول؟ احنا قلنا تعلق ايش؟ برقبة العبد. يقول: خذوا العبد لكم، بيعوه اللي يجيب لكم، اما انا ما تطالبون، انا ما اذنت له ان يعاملكم. وايضا هو لما جنى تعلقت بذمتي، اما انا اتحمل لا. فياخذون العبد وليس لهم الا هذا. قال رحمه الله: فصل في الوكالة. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. إذن الوكالة لا تصح إلا بالقول. يقول: وكلتك، أنبتك، بكل قول يدل على إذن. وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. وكلتك في بيع سيارتي، فيقول هو قبلت، أو يأخذ السيارة ويبدأ يحرج عليها، أو فعل دال عليه. وشرط كونها كونهما أي الوكالة وقبول الوكالة أو الوكيل أو الموكل، شرط كونهما جائزي التصرف. فأنا وكلته أكون جائز التصرف، والوكيل أيضا يكون جائز التصرف. ومن له وجائز التصرف من هو؟ البالغ، العاقل، الحر، الرشيد. ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. أنا لي التصرف ببيع سيارتي، فلي أن أوكل فيه. أنا وصي على هذا المال أو على هذا الوقف، فلي أن أوكل، لأن أنا لي حق التصرف، فلي أن أوكل. حين ما أستطيع أن أقوم بهذا العمل كله. وتصح في كل حق آدمي، في المطالبة بالحقوق، في البيع، في التأجير. مكتب العقار الآن وكيل عنك في تأجير وبيع بيتك. لا ظهار ولعان وأيمان. الظهار ما أوكله في المظاهرة من امرأتي، لأن الظهار محرم. ولا لعان، لأن اللعان لابد أن يباشره الملاعن، والأيمان لابد أن تكون من الحالف، فلا يحلف أحد عن أحد. وفي كل حق لله تدخله النيابة. إذن تصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تبارك وتعالى تدخله النيابة. هل في حقوق الله تدخلها النيابة؟ الحج هل يصح أن ينيبه؟ يصح، إذن يصح التوكيل، عاجز عن الحج ووكله أن يحج عنه. لكن هل يصح أن يوكله ليصلي عنه صلاة الفجر؟ لا. طيب، الإمام يصح أن يوكله ليصلي بالجماعة صلاة الفجر؟ يصح؟ يصح. قال: وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. فالوكالة عقد جائز، وكلني أن أبيع سيارته أو داره، ثم قلت والله أنا فسخت العقد، خلاص ما يلزمني. أو هو قال أنا وكلتك ترى فسخت الوكالة، خلاص ليش العقد لازم. لكن الإجارة، سأجرت الدار ثم بعد أسبوع قلت والله أنا ما أبغى الدار، لا، عقد لازم، سكنت أو ما سكنت تلزمني الأجرة. قال: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. وكلته في بيع بيتي فلا يبيعه على نفسه لأنه سيراعي نفسه، ولا شراؤه منها لموكله. قال أي لو وكل في شراء شيء لم يصح أن يشتريه من نفسه لموكله بلا إذنه. وكلته في أن يشتري لي سيارة فاشترى لي سيارته، هو عنده سيارة، وكلته في أن يشتري لي سيارة وعنده سيارة مثلها فاشتراها لي، فهو بيراعي نفسه سيبيع سيارته علي، فلا بد هنا من إذن خاص. حتى في المحكمة أنا رأيت بعض القضايا يقولون لابد أن نصف الوكالة، يقول وكلته في أن يبيع داري لنفسه أو لولده أو لزوجته. قال ولهذا قال وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، لأنه يحابيهم ويراعيهم على حساب الموكل. قال وإن باع بدون ثمن مثل، وكلته أن يبيع السيارة، السيارة قيمتها 10,000 فباعها 5,000، العادة أن ثمن المثل 10,000 فباعها 5,000، أو اشترى بأكثر منه السيارة، قلت اشتري سيارة فاشتراها ثمنها في العادة 10,000 فاشتراها لي 15,000، هذا فنقول يصح البيع والشراء، ويضمن هو الزائد أو الناقص، فيضمن الزيادة أو النقص الخارجة عن ثمن المثل. قال ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه، وكلته في أن يبيع سيارتي في الحراج فيبيعها، لكن هل يقبض الثمن؟ لا، أنا الذي يقبض الثمن، أنا وكلته في أن يبيع فقط إلا بقرينة، وكلته على أن يبيع ويستلم. وهذه عادة التجار مثلا في بيع، مثلا بيع الجوالات، أعطيته الجوال قلت وكلتك أنك تبيعه، العادة أن يبيعه ويستلم وآتي وأخذ منه المبلغ فاتورة. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، وكيل الشراء أعطيته 10,000 قلت له اشتر لي كذا، فيشتري ويسلم الثمن. قال ووكيل خصومة لا يقبض، وكلت أن يخاصم في حقي وطالب فلان بمبلغ وقدره 100,000 فأقر بالحق وجاء وقت التسليم، هو وكيل خصومة ما هو وكيل قبض، ما أذنت له بالقبض، ولذلك ينص في الوكالات على هذا. ووكيل قبض يخاصم، يعني وكلته في أن يقبض، له اذهب واقبض حقي، وكلتك في قبض حقي من فلان، تستلم حقي من فلان، ذهب إليه قال سلم لي 100,000 أنا معي وكالة، قال لا ما أسلمك، فأذهب ولي الحق أني أرفع دعوة عليه بموجب هذه الوكالة القبض، أرفع عليه دعوة ليقبضني 100,000. قال والوكيل أمين لا يضمن، الوكيل أمين، وكلته ببيع السيارة لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، تلفت السيارة ما تعد ولا فرط لا يضمن، ويقبل قوله في نفيهما، يقول والله إني أنفي لا فرت ولا تعديت على السيارة، وحفظت السيارة كما تحفظ سيارات الناس لكن تلفت. ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه، يقول السيارة تلفت احترقت، فيقبل كلامه كدعوى إلا أن يخالفه الواقع، كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل، كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينه. هو متبرع ووكل في بيع مثلا سيارة فادعى أنه رد العين للموكل، يقول رددتها، فيقبل كلامه، يقبل كلامه، يقول ردت السيارة له أو ثمنها أعطيته موكلي لا لورثته. لو قال أنا رددت السيارة إلى ورثته، لا، نقول لا ما يقبل، الورثة ما وكلوك، الذي استعملك والدهم، فلما عدت السيارة لا أو ادعيت نقبل كلامك، لأن كلامك في محل الاستئمان، استأمنك الموكل لكن أولادهم استأمنوا، فلا بد من بينة أنك أعدت السيارة إليهم. نقف عند هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.